بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وباسمكم جميعا أبدأ اللقاء هذا بالترحيب بسماحته، فحياكم الله سماحة الشيخ. أهلا بكم. الله. إذا تفضلوا أيها الأحبة بالتواصل معنا عبر هواتفنا وعبر موقعنا، وذلك بإلقاء أسئلتكم كي يجيب عنها سماحة الشيخ بإذن الله تعالى إجابات كافية شافية. أول المتجاوبين معنا والمتصلين هو الأخ محفوظ من الرياض. تفضل يا محفوظ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ؟ بخير وعافية. الله يسلمك على الإسلام والمسلمين. الله يطول عمرك. إذا صار ما يبغى الشيء تعامل مع هذا الشخص عليه. التعامل معنا بيكون تعامل فرد على أساس تشارك عن في المنطقة والشخص. فقال إن المنطقة والشخص محفوظ. صحيح يا شيخ. محفوظ. نعم. صوتك يصلنا متقطعا، حبذا لو اخترت موقعا يصلنا فيه صوت جيد. طيب. أقول الله يبارك فيك، تعامل مع الشخص الذي بنك ايش؟ بنك فيصل الاسلامي. بنك فيصل الاسلامي. اي نعم. يقولوا يا شيخ مدراء البنك يقولون ان التعاقد فيه التعاقد بحيث المبلغ والخساره تكون على العميل يعني. معايا يا شيخ؟ والله ما في الموضوع الان. أقول التعامل مع بنك فيصل الإسلامي يا شيخ. أي نعم، القائمين على البنك يقولون أن التعامل فيه بطريقة شرعية. أي نعم، بحيث المكسب والخسارة في الأرباح يشارك فيها العميل يا شيخ. المكسب والخسارة يشترك فيها العميل. إذا كان في مكسب يأخذ منها العميل، إذا كان في خسارة يتحملها العميل يا شيخ. طيب وسؤالك؟ السؤال هل إذا كان هم يضمنون رأس المال، لأن البنك يقول إحنا ما بنخسر. يقول إحنا ميزانية البنك ميزانية قوية، إحنا ما بنخسر. فإذا كان يضمن رأس المال يا شيخ، فهل هذا التعامل حلال؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد. المهم ان الشريك الشريك هو دفع ماله لهذا البنك، العميل دفع ماله لهذا البنك. ان كان هذا البنك يشتغل فيه والربح والخسارة غير مضمونة، بل حتى رأسه غير مضمون لأنه يتاجر بها وهو مؤتمن عليها، فلا يضمن رأس المال ولا يضمن الربح، وإنما يخضع للزيادة والنقص. إذا كان كذلك والاتجار وما يتجر فيه مباح فلا مانع منه، لكن لو قال البنك أنا أضمن رأس المال إنما الربح لا أضمنه، قلنا هذا ما يصلح، لأن الأصل أن الوكيل مؤتمن على رأس المال وعلى الربح مؤتمن. فإذا ضمن رأس المال فمعناه أنه يعني ليس تعامل شرعيا، لأنه إذا ضمن رأس المال فمعنى ذلك أن هذه أن الفوائد هذه غير سليمة. لا بد أن يكون هذا البنك ليس ضامن لا لرأس المال ولا للأرباح، وإنما يخضع على حسب العرض والطلب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الاتصال الآخر من الأخت أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا أم عبد الله ارفعي الصوت قليل لو سمحتي. وهل يجوز الدعاء بعد التحيات صلاة الصلاة المفروضة أو النافلة، الدعاء فيها قبل السلام منها أفضل. فالدعاء في صلب الصلاة قبل الانتهاء من الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة، والدعاء في صلب النافلة في السجود عند قبل استداء السلام أفضل من الدعاء بعد. نعم. معنا أم عبد الله. كأنها قالت أيضا سمحت الشيخ رفع اليدين في التحية. أما رفع اليدين فلا ينفي الصلاة لا في النافلة ولا في الفريضة، إنما شرع الدعاء ولم يشرع لنا في الفريضة رفع اليدين، إنما شرع لنا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبل أن يسلم، ولم ينقل أن ينقل أحد عنه أنه رفع يديه، بل رفع اليدين قبل السلام يخالف سنة وضع اليدين على الفقيرين أثناء الجلوس. فماذا عن القنوت شيخنا؟ أما القنوت القنوت دعاء من قيام ورفع اليدين لا مانع منه. الأصل أن رفع اليدين الدعاء مش مشروع، لأن في الحديث إن الله حلي يستحي من عبده إذا رفع يديه صفرا أن يردهما، لكن في بعض الأحيان قد لا يشرع رفع اليدين، ويشرع رفع اليدين إذا كان دعاء الاستسقاء، يشرع رفع اليدين عند الوقوف على الصفا والمروة ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليك. شيخ أبو محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. حياك الله. حياك الله. أهلا بك يا محمد. أول ما تعزين عندي سؤال. طيب. عندي مسألة عقارية. طيب. تقلب لها سنتان. وحتى الآن المسألة لم يبث فيها شيء متوقفة. ما أدري هل على أساس أم لا؟ أسباب التوقف. طيب إذا ذهب محمد تسمح لي سماحة الشيخ أن يكون ذهب ناخذ أبو البراء ثم نعود بسؤال سماحة الشيخ. أبو البراء من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ؟ حياك الله. حبك بالله يا شيخ. حبك الله. ليه كان سؤال فرغ حديث أن سورة البقرة نعم عندها بركة وتركها حسرة، ايش معنى الكلام هذا؟ طيب يعني أثرها بركة وخير، لأنها سلام القرآن فيها العلم والخير الكبير، فيها من أحكام الشريعة والله به عليم، فيها أحكام الحج والصيام والوصايا واستقبال القبلة والسعي والطواف بين الصفا والمروة، السعي، وفيها أحكام الطلاق وأحكام الخلع والمعاملات، يعني سورة عظيمة من تدبرها وجد فيها من العلم والخير ما الله به عليم، ولهذا يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فأخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، لا تستطيعها السحرة، فهي من أعظم سور القرآن، أكثر آية القرآن، هي تزيد على الجزوين وتتأذمان، وفيها من الخير والعلم ما الله به علمنا. أحسن الله إليكم. أبو محمد سأل عن زكاة الأسهم أو المساهمة العقارية. نقول هو الحقيقة المساهمة العقارية تمر أحيانا بأحوال. أولا رؤساء الشركات أو الذين يترأسون إدارة المساهمات أحيانا يقع خطأ منهم، بمعنى أنهم يماطلون بالموضوع، يأخذون أموال الناس المساهمين ويشغلونها في مصالحهم الخاصة، وربما أكثروا بيع الأرض أو لا سنين عديدة لمصالحهم الخاصة ويربحون على أموال غيرهم، وهذا أمر خطير وأكل مال بالباطل ولا يجوز لهم ذلك. فإذا كانت رؤساء الشركة هم الذين ماطلوا وأكثروا حتى مضى سنون ما عرف المساهم نقيبة وما عرف أربحت أم خسرت، هذا نقول مالك الذي بيدهم ليس بيدك فلا شيء عليه، لأنه ليس الآن تحت ضبط، وإنما تحت ضبط، وأحيانا يكون التأخير راجع لأمر خارج إرادتهم، لمشاكل في الأرض من حيث سكوكها وملكيتها أو نزاع مع أجهزة التخطيط ونحو ذلك، فهذا أمر أيضا نقول لا يعني لا يزكون إلا إذا انتهت قضيتها عاما واحدة، أما أن نكلفهم بالزكاة والأمر ليس بأيديهم هذا صعب، سواء كان خطأ من حيث من جهة المساهمين أو كان الخطأ من أمر أو كان التأخير من أمر خارج إرادتهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت أريج على الهاتف الآن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وأنتم كذلك إن شاء الله. يا أخي أنا أخرج من بيتي، أنا في السراي وأخرج من بيتي للعمرة. إيه. وأجي إلى عملي الصباح وأتم عملي، بعدين لما أخرج من العمل أروح الحرم أكمل العمرة. لا فأسلف لها في عادي ما هذا الشيء فما معايا محكم يعني أنا أخرج مع السائق ثم مع السواق لأجل العمل ثم معايا محكم الشرائع قريبة يعني 20 كيلو من صبر فما علي يعني مو لازم محكم معايا لا لأنه مو بصبر لكن ليس كده هو يجي معك ما حوالك أفضل لأنه ما معايا أخواني مسؤولين ما هو إنما هو من الشرائح إلى مكة ليس بسفر قريب الله يسلمك أدعي لنا يا شيخنا والصالح تقبل الله منا ومنكم صالح العمل جزاكم الله خير سماحة الشيخ الأخلدون من السعودية تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام السلام عليكم طيبين ماذا كذلك الله يجزاكم خير أنا بحاجة لمبلغ مالي وفكرت ودلوني على أحد بنوك المرخص من الهيئة نعم فما بعرف نظام التورق هذا الخاص انه كثير من الشرير السلع فيها حديد وبعدين بيعت فيها او بما سبب فدي افتاد في هذا الموضوع الله يجزاكم خير لانه السيئ ناس بجدون اسلع طيب يا خلدون تسمع الاجابه يا خلدون اذا كان البنك يملك تلك السلعه التي يريد ان يبيعها عليه ملكا كاملا فهي في إعداد ملك حقيقة وهذه السلعة موجودة تراها تنظر إليها لا إشكال فيها ما هذا جائز أما إن كانت دعوى سلع لا تراها لا تعلم وجودها أو أشياء مستحيل التصرف فيها من جهتك فإن هذا لا يصح نعم أحسن الله إليكم من الجزائر الأخ رضا تفضل تفضل يا رضا وعليكم ورحمة السلام الله. بخير وعافية سؤالك يا رضا ما هو سؤالك تعمل عند احد الخواص يا رضا غير واضح حتى انا يا رضا تعيد بشيء من الوضوح ورفع الصوت لا تكرمت اعمل عند احد الخواص نعم وانا مكلف تكليفا كاملا في هذا المحل مكلف تكليفا كاملا بمحل ما تتعامل مع بعض التجار بماذا طيب حتى لا نأخذ وقت الأخوة والأخوات المتصلين أرجو من الأخوة في استقبال اتصالات محاولة استيعاب سؤال الأخربة ثم إرساله إلي مشكورين أم عبد الله تسأل سماحة الشيخ تقول امرأة طالت مدة دورتها الشهرية إلى أكثر من 10 أيام فما الأحكام المترتبة عليها؟ هي الأصل أن الحيض أكثره 15 يوما فإذا كان هذا أول مرة تزيد الحاجة على العدد المقررة تنتظر إلى اليوم 15 فإن انقطع بعد 15 يصل يصوم نعم جزاكم الله خير تسأل أيضا عن امرأة حلفت أيمانا كثيرة على شيء توقعت أن زوجها فعله وتبين لها أنه لم يفعل فهل عليها كفارة؟ إذا كان حلبها بناء على غلبة ظنها يعني ما هي كاذبة لكن حلبت بناء على غلبة ظنها فلا شيء عليها جزاكم الله خير امرأة سحب منها 4 أنابيب من الدم وهي صائمة فما حكم صومها يا شيخ؟ والله الأصل سحب الدم يعني أنه لا يؤثر لكن إن كان الدم في نظرها كثير وأنها يعني غير مرتاحة فكونها تقضي هذا اليوم لعل ذلك أفضل لها نعم أحسن الله إليكم سؤال أيضا من الأخت فاطمة تقول ما حكم تعليق الصور على الجدران غير جائز النبي لما رأى صورا في ستر بيت عائشة غضب وقال أشد الناس عذابا يوم المصورون وقال إن هؤلاء مصورين يقول اليوم القيامة أحيوا ما خلقتم غضب النبي حتى مزقت عائشة ذلك الستر نعم جزاكم الله خير أيضا الأخ عبد الله يقول امرأة لها طفلان وزوجها في السجن ولا يستطيع الإنفاق عليها بل يأتيها بعض المساعدة القليلة من والده وهي الآن تعيش مع أهلها علما بأن حالتهم المادية متوسطة ولكن لديهم التزامات، فهل يجوز إعطاها من الزكاة؟ يجوز، يعني الأصل أن الزكاة لمن لا يقدر على الإنفاق عن نفسه. نعم. الأخت أم عبد الله تقول: رأيت بعض النساء هداهن الله يقرأن القرآن أنا الليل وأطراف النهار ويقمن الليل باستمرار ويتصدقن ويصمن تطوعا، ولكنهن مع ذلك كله يؤذين المسلمات بالغيبة والنميمة والحسد والكذب، فأين تأثير القرآن عليهن؟ وما هو تفسيركم سماحة الشيخ لهذا الفعل؟ يعني يا إخواتي، الصيام، الصلاة، تلاوة القرآن، التهجد، أعمال طيبة، لكن ينبغي أن نحافظ عليها من أن نأتي بغيبة تخبطها، تنقص ثوابها، لأن ثيابنا للناس وبهتاننا لهم وإيذاءنا بالثياب والسعي بالنميل بينهم، هذه كلها تنقص الأعمال الصالحة. فينبغي أن نحافظ على صيامه، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه شرا. جزاكم الله خير. لها سؤال آخر، تقول: امرأة شعرها قصير ومدرج، وإذا أرادت التحلل من العمرة تقصه على حسب استطاعتها وتجتهد على أن تأخذ من أغلبه، ولكنها لا تستطيع الأخذ من جميع أطرافه لصعوبة ذلك، فماذا تفعل؟ وهل يجب الأخذ من الشعر بقدر أنملة، لأن ذلك سيؤدي إلى تقصير الشعر؟ ما تقصيرها تنظر آخر الشعر تجمعه وتقصه قدر منه، ولا يلزمها أن تأخذ من كل موضع. جزاكم الله خير. هذا اتصال من الأخ صلاح من ليبيا، تفضل. السلام ورحمة الله. أني أحبك الشيخ. أحبك الله. أريد أن أحكي لك موقف الحدث الثاني. الشيخ أنا البرنامج هذا اتصلت بالبرنامج وقالت لي إنه وياك. أخي صلاح. هنا. لا تكون القصة طويلة بس. لا لا إن شاء الله. أريد أن أحكي لك الشيخ. الأول. يا شيخ. لا يقول أمس ما ظهرت نعم شخص وضع على فتاة في رمضان وبشرها وقصها وحدث عند سماح الكبار سؤال الثاني عند أهل الزيارة وهو كان في بلاد مشارك في بلاد الإسلام وأنا أشتغل عليها سماح الفتاة الكبرى عليه. لا أرجع أرجع السؤال الثاني أرجع السؤال الثاني لو سمحت. عنده سيارة نعم وقد أعطاها وهو كان مسافر في البلاد الصغار فلا يستمر عليها تجد طيب فلا تجد عليها. طيب سؤال ثالث شخص الثاني في بلاد من منتبع الشباب يفتحون كيف الأدوات يقول أنه أنه من المرشد وأنه من المعنص ما قلت ما حدث على ذلك. طيب تقي شيء بارك الله فيك. طيب سؤاله الأول سماحة الشيخ عن رجل وقع بفتاة وقبلها وأنزل يبدو لي وهو صائم كما ذكر، فما حكم هذا الفعل؟ أولا إن هذا الفعل لو فعله مع امرأته كان آثما لأنه مأمور بالبعد عن كل ما يفضي إلى الشهوة، والنبي والله يقول يدع طعامه وشهوته لأجله، فإذا كان فعله مع فتاة أخرى أجنبية عنه في رمضان فاجتمع إثم ذلك الأمر فعل ثم إثم ذلك الزمان، هذا أمر عظيم يتوب إلى الله ويستغفر ويندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود ويقضي هذا اليوم. نعم. جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول إن أخاه أعطاه سيارته وسافر إلى خارج البلاد وهو يعمل عليها الآن كسيارة أجرة، ويقول هل عليها زكاة؟ لا، الزكاة سيارات الأجرة لا زكاة عليها، الزكاة على دخلها إن مضى عليه عام في ملكه، وأما ذات السيارات وذات المنازل والأزاد والأواني المستعملة كله لا زكاة عليها. نعم. سؤاله الأخير عن ما يحصل من بعض الشباب في بلدهم من قدح في الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أولا يا إخواني، كون الشباب المسلم يجعل همه القدح في فلان وفلان وتتبع عثرات الناس وزلات الناس وأخطاء الناس، هذا أمر خطير لا يجوز. الكل كلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، ولا يوجد أحد منا معصوم من خطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمه أن يقره على أخطأ. أما غير النبي فالأخطاء واقعة منه، فنحن مخطئون ومقصرون. الشيخ الألباني عالم فاضل محدث له نشاط واجتهاده، وإلى هذا أمر الأشكالي كون يقع منه أو من غير أخطاء الخطأ ممكن، لكن إذا أخطأ عالم لا يجوز لنا أن ننسى فضائله وأعماله ونقضي على كل جهود بخطأ ما وقع فيه وأخطأ، لكن أخطأ كما أنا أخطأ أنا ويخطئ غيري. فهل معناه أنه من أخطأ من العلماء قلنا خطأه يقضي على كل حسناته؟ كم من العلماء الأوائل من أخطأوا في بتاوى أخطأوا فيها وخالف النصوص، ومع هذا ترحم عليهم واعتذر لهم بأي عذر. وقد وضع شيخ الإسلام رسالة صغيرة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب بين به الشيخ أن الأئمة أئمة الهدى لا يلزم من ذأن أن لا يخطئوا، قد يخطئوا، لكن ينبغي أن نقيم الأعذار لهم وأن لا نجعل خطأ وقعوا به سبب لاحتقارهم وانتقاصهم والحق منهم والتجلى. هم يخطئوا كما غيرهم، وأن العالم يخطئ وليس خطأه قاضيا على كل مظلوم. فلجأ الشعباني محدث وألف حديث وحفظ وكتب وله وعليه له حسناته وفضائله، وعليه بعض الملاحظات كما هو معروف، وجاوز وقد يعني اعتنى بعض العلماء بتبيين بعض الاخطاء من باب النصيحه، لكن لا يلزم ذلك ان نعيبه ونسب له، نقدر له علمه ونعتذر عن خطئه ونقول هو بشر كسائر الناس. أحسن الله إليك، جزاكم الله خير. خالد مقيم في السعودية يسأل هل يخرج زكاة الفطر هنا أو في بلده؟ كل الصفر، إن أخرجها هنا طيب وإن أخرجها في بلاد أحسن، المهم أن تخرج قبل يوم العيد. جزاكم الله خير. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدة الشيخ، أنا في يوم الجمعة أتى حد بين الجمعة الحراس وضع علي الزوجة وأنا أحب أن الزوج يتصل بي إما بالهاتف أو يجينا في المكتب غدا إن شاء الله أو بمسجد لنتفاهم مع ما الذي حصل منه. طيب محمد شكرا لك. يا أبو فهد تفضل. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. حياك الله. هلا. نعم. ألو. نعم. يا شيخ أنا وكيل ورقة. طيب. ورقة ورقة من ورقة في الكتاب. كيف؟ أصرف الرأس الورقة عليه. أي. وأصرف الرأس برضو زيادة عليه. وشيخ قال رجل الله الإمام عليه أمر رجل الله أحسبها أنا لأني وكيل حجة. اللي اتضع يعني بعد خمس سنوات فقط إن اللي حطيت أنا كانت أكثر من الرأس الورقة. ما أدري وش ال والله ما فهمت أحسبها المرابط، هل قصر الزكاة؟ لا لا لا لا، كنت يعني يعني ال الشيء انا ما كنت الحين كذا يعني. ماذا كان فعلك بالضبط يا ابو فهد؟ الرأس الورق الحين ايه انا بس عليه منه. نعم. وبعض الاحيان بس الرأس نعم سبب الرأس عليه هم اخواني وهاي. طيب بس يعني انا اي شيء لن يخص الرأس من ذلك انت اللي كانت حجاز بس الرأس تاخذ من راتبهم وتشرد وتشرد من راتبهم. بعد الشافات يعني بعد ما بحسبها انا بس بحيي بحط اكثر انا من راتب. اي طيب واضح جدا. طيب هو يقول انه في حساب هو كل ورثه وفي حساب للورثه احيانا يحصل له بعض الضائقات فياخذ من حساب الورثه ولكن يعوضه من حسابه هو الخاص ويتبع احيانا انه قد انفق اكثر مما على كل حال الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فالأبد اقتراب منه يصلح وإن كنت ثقة وإن كنت تقول إن شاء الله لأن هذه أمور أمانة هي عندك أمانة فمن لازم الأمانة المحافظة عليها إلا إذا استعملت يعني أنفقتها في شيء يعود ربحها عليهم أما أن تقترض منها وتقول هي تحت يدي وسأسددها من راتبي وربما أعطيتهم أكثر مما أخذت منه. قل مع هذا النية الطيبة الأولى والبلوى جلا تأخذ شيء أمانة، إما اشتغل فيها بما يصلحها وزكيها كل عام كنت وليا عليها ولا تأخذ شيئا منها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. اتصال من الأخت أم عهد، تفضلي أم عهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، إذا كانت مرة حامل أفطرت في نهار رمضان مخاف على الحمل، أيوة مخاف على جنينها، إيه؟ خافت على نفسها وما يعني مش حكمة تقضي رمضان وتشتغل. وهم يقولون إذا كان الخوف إحامة على الفطر رفقا بنفسها فقط فعليها القضاء، وإن كان القصد من الفطر مراعاة للجنين وسلامة الجنين فعليها مع الصيام أن تطعم مسكين لكل يوم. طيب أحسن الله إليكم. عمر من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا بخير؟ أنا عندي سؤال عن الجنين، عندي سؤال في الفطر الثاني، يعني فطر رمضان عندي فطر ثاني يعني فطر ست أيام، أفطرت ثلاثة أيام في رمضان. إيش يعني؟ أفطرت ثلاثة أيام في رمضان. إيه. لعذر. إيه. طيب والسؤال؟ هو السؤال. لأنك أفطرت لعذر، ها؟ إيه. ما هو عذرك الذي أفطرت من أجله؟ كنت أريد. فطر الدم ما أظن فطر الدم فطر الدم مرض. إذن إذا مرض إذا أفطرت فطره إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. انتهى عمر، شكرا لك. معنا أم عمر. السلام عليكم. لكم مستعدية. السلام. تفضلي. سمعت الشيخ، عندي من قبل رمضان جاتني يعني شوية دم كذا ينزل مع قدرة وصفرة. ايه. واستمر معايا لين 10 ايام في رمضان وانا اصوم واصلي، لاني رحت للدكتورة تقول لي هذا استحاضة. وبعدها نزل علي دم دورة طبيعي بعد 10 ايام. ايش حكم هذه 10 ايام؟ اقضيها ولا ايه؟ والدم متصل بعد ما بلون بطل. لا يعني شوية قدرة وشوية يرجع شيء بسيط يعني مو دم لكن متصل بالحيض والمرجع يعني بين وقت. لا متصل بالحيض. ها؟ متصل بعد 10 ايام نزل دم حيض يعني طبيعي. وكم استمر صوم يوم؟ كيف؟ الصبرة لكم يوم استمرت؟ من قبل رمضان يمكن 15 يوم يعني قبل ما ينزل الدم هذا الطبيعي حق الدورة. اذا المعتبر دم الحيض فقط. المعتمد دم الحيض. وصيامها صحيح. وصيام صحيح. جزاكم الله خير. أم علي معنا؟ أيوه. تفضل يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كنت في حالة تعبانة. أها. أم علي. أيوه. اسمعي يعني خاصة بصوت التلفزيون اسمعيني مباشرة الله يبارك فيك. أيوه أسمع التلفزيون. طيب لا اترك التلفزيون اسمعيني. أيوه. طيب تفضلي. اي اسمع تفضلي. انت عن بنتي حالات عبان شوية وفي هزة ولا لا؟ انت تقولين بنتك؟ ايوه حالات عبان يعني يجوزها. ايه حالات عبان وهل يعني تجوز لها الزكاة؟ ايوه. طيب الزكاة من كلا من زكاة مالك لا لا تعطين ابنتك زكاة مالك. جزاكم الله خير. أبو عبد الرحمن من ليبيا، تفضل. شباب غادير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي بعض أسئلة لو سمحت يا شيخ. تفضل. هل يجوز لنا شراء بيت عليه فرض ربوي في مصر في حيث يقوم المشتري يدفع نصف المبلغ لصاحبه والباقي يدفع لنصف التقسيط. يعني يتحمل هو يتحمل ما بقي من اقساط. لا طيب السؤال الثاني هل يجوز لنا شراء بيت بني لفرض رضاه علما بان صاحبه سدد الفرض كاملا وما حكم الصلاة في البيوت والاراضي المبنية بالفروض الرضاوية؟ والثالث يوجد لدينا خطيب جمعة يلقي السلام علينا في بداية دخوله لباب المسجد لا ينظر حتى يسقط على المنبر عندما نكرها قال ذلك وارد السنة كما صح ذلك. طيب بارك الله فيك يا عبد الرحمن. سؤاله الأول يقول هل يجوز شراء بيت يعني اشتري أصلا هذا البيت بقرض رضوي سدد نصفه وبقي النصف؟ والله إذا كان النصف تسدده على بوائم يصلح ويسدد النصف الباقي ببوائمه الزيبة ما يصلح هذا. سؤال الثاني عن بيت يعني يشتريه كاملا يشتريه ولكن هذا البيت في الأصل بني بقرض ربوي ما يهم شيء هذا أنت تشتري بيت جاهز كون صاحب بناه بربا اثمه عليه. أي نعم. سؤال الثالث عن خطيب الجمعة يدخل إلى المسجد فيسلم من عند باب المسجد ولا ينتظر إلى أن يصعد إلى المنبر ويقول أن هذا له وجه في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاء الجمعة سلم على أول ما يدخل ويسلم إذا صعد المنبر. جزاكم الله خير. كان رضا أيضا من ليبيا اتصل يعني الزملاء أو من الجزائر أعطونا الشباب السؤال يقول أنه رئيس لعمال في مكة رمان وعند تعامله مع الموردين يعطونه بعض الإكراميات وبعض المبالغ يسأل عن أحقيته في أخير. إذا كان يأخذها ما ليس من باب تهاون بعمل ولا غش ولكنهم أهدوها له من غير أن يكون لها ارتباط بالعمل فهمني. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبا عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك سماحة الشيخ؟ الحمد لله. مبروك عليكم السلام عليكم بخير. إياكم. أنا مسؤول في هنا. نعم. بالحج. نعم. وذاك لغة وجدها بعض الكتاب. أبقى معي يا أبو عبد الله. أنا فهمت منك أنك تقول وجدت مبلغا من المال هو عبارة عن لقطة في منى في أيام الحج وعرفتم بهذه اللقطة وهذا المبلغ وهذا الشيء ولم يتقدم أحد لأخذه هكذا؟ نعم. والأصل يا أخي أن لقطة الحرم لا يأخذها من مكانها إلا من يستطيع التعريف عليها فإذا كنت أخذتها لكونك قادرة على التعريف فعرضت عليها فلن يأتي صاحبها فالأولى أن تدفعها للجهات المختصة في الحرم لأن هناك عندهم مكان لاستلام هذه الودائع هذه اللقطة وأمثالها. عفوا يا شيخنا أنا ما أتخطى هي جاءت لي من الحجاج يعني مش مسؤول في المخيم. الحجاج يعني قدموها إليك؟ لا قدموها إليك أكثر المسؤول المخيم وبحثنا في نفس الوقت إذا سلمها أدفعها للجهات التي تختص بها على إذا الحرمين الحرمين مثلا؟ نعم. بارك الله فيك أبو عبد الله جزاك الله خير على حرصك وسؤالك وتفضل يا أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. غفر الله لنا ولك يا شيخ. آمين. نعم. أنا عندي أسئلة على عجالة يا شيخ. تفضل. سؤالي الأول عن العقيقة ولدت ولد يوم الأحد عملت عقيقة يوم الخميس في الأسبوع الثاني في الولادة ما في شيء الله يجزاه خير يا شيخ. طيب شخص يعمل في المنطقة العسكرية ما حكم دخله يا شيخ؟ كيف؟ حكم دخله؟ اي نعم. يعمل ويرزق الله له التوفيق ان شاء الله. الله يجزاك خير. في سؤال يا شيخ، انا شخص متزوج ولدي طفل. قبل التقديم على مكتب الضمان الاجتماعي تمت الموافقه على طائفه لتركب الاف مقطوعه. حيث انني موظف على عقد وراثة ضعيف جدا، ولكن الديون بعد هذه الفائدة من الضمان جائز أخذها. أعد سؤالك أبو فهد لو سمحت. شخص متزوج وكنت متفق التقديم على محسب الضمان الاجتماعي. طيب. تمت الموافقة على إعطائي كل سنة 7000، حيث أنني موظف على عقد وراثة ضعيف ولدي ديون، فهل هذه الفائدة كل سنة من الضمان الاجتماعي جائز أخذها أم لا؟ لكن هم تحروا عن هذه الأمور، عن أنك موظف بعقد وكذا. طلبوا مني من التأمينات الاجتماعية بنت. أها. هذه الشروط. يعني يعلمون انك موظف بالعقد؟ لا ما يبان على عقد وظيفه بس في التامينات الاجتماعيه. اها. ولا في الخدمه المدنيه؟ ولا في الخدمه المدنيه. فهل هذا جائز؟ لابد توضح للضمان القويس ان كان النظام ينطبق وتاخذ، لابد من وضوح. طيب سؤال اخير مستمر فيه. نعم. انا واشخاص بما فيهم اخواني واقاربي كنا بالمساهمة مع قريب لنا وكان المسؤول عنها من ناحية إثباتها بعقود وإثباتات، وبثلاث سنوات أخذنا قروض ومنا من باع بيته وسيارة، وكنا نأخذ ربح على كل سهم أسبوعي، حيث استمرت المساهمة لمدة بعدها أوقفت هذه المساهمة بسبب سحب، وقام القريب بتوزيع على كل واحد منا 50% من عدد أسهم. بحث ماجي الأموال لأسفنا جميعا. طيب إذا أنت تقول يا أبو فهد بأنه يعني اشتركتم مع قريب في مساهمة عقارية أو لا؟ مساهمات عقارية. مساهمة لا ما هي عقارية. مساهمة تجارية. أي نعم. وبعد كذا تعثرت هذه المساهمة. أوقفت الشبهة فيها، فقام القريب ذاتي كسر رئيس المجموعة بتوزيع 50% من عدد الأسهم كل شهر. أي نعم. فهذه الأموال تعتبر حلال أم حرام؟ 50% مما قدمتم أنتم له. نعم. يعني أنتم كذا خسرانين. خسرانين أعتبر، وبيجي جزء آخر يعني، بس ما تدلنا 50%. إيه. صحيح. والله شيخي يقول إنه خلت معي أبو فهد بالله، يقول إنه يعني شارك مع قريبه هذه في هذه المساهمة، يبدو إنه مساهمات البطاقات اللي كانت في فترة. وبعدما أوقفت أعطاهم 50% مما قدموا. يسأل عن حل هذه المبالغ. ما أدري كيف طريقة المدة، أتضح ما وضح لي كيف طريقة المساهمة. نفس الشيء. باقي معي أبو فهد؟ أي نعم يا شيخ، مساهمة عن طريق أسهم، كل سهم يجينا في ربح أسبوعي. إي. توقفت هذه المساهمات ولكل واحد مثلا 10 أسهم. أقول؟ رئيس المجموعة بيعطى كل واحد نفس عدد الأسهم. نصف عدد الأسهم. أي نعم، يعني أخذ 50% من رأس المال. والأسهم هذه بطاقة سواء أو أي بطاقة دي. أي نعم. أي. هذه يا شيخ الأصل إن هذه معاملة غير سليمة وغير صحيحة. بس نحن ما نعلم يا شيخ، كانت بعقود وإثباتات. المهم اتركوها عنكم ولا تعاملوا معها. أوقفنا يا شيخ، بس الأموال هذه أخذنا الآن. نحن في حيرة ومتوقفين إلى الآن. والله هذه أموال مشبوهة، يعني ما أدري. لو كما أعطاكم 50% وخسروا فترة طيب لحظة أبو فهد، أنت كم أعطيته بالريال؟ كم أعطيته؟ أديته وصلت مبالغ كثيرة. يعني كم؟ 100,000، 200,000، مليون؟ تقريبا كم؟ تقريبا 800,000. 800,000 ورجع لك كم؟ رجع لي 50%. طلعت 400,000. أنت تسأل 400 هذه حلال ولا لا؟ نعم، وبقي شيء متبقي بعدين استفدنا على كلامه. أها. طيب رجع لك في فلوسك يعني ولا لا يا شيخ؟ اي نعم، فهل حكمها حلال ام حرام مع انها ساهمة مشبوهة؟ اي يعني اتضح لك انها مشبوهة بعد ما ساهمت. اي نعم، وقفت السبب هذا. طيب لا وهي غياب اسهم هو دخل فيها عن غير علم بحرمتها. نعم. فربما اخذه قبل ان يعلم ما شيء عليه ودخلها لا يعلم انها حرام. نعم. وأعطاه أرباحا على مدار الأسبوع، لأنهم هذه المعاملة خدعوا الناس بها. نعم. لأن هناك فئة في الصحف أن بعضهم جعل يعطي كل يوم كل أسبوع 20%، وبعضهم يعطي كل أسبوع 40%، إلى أن تمكن من أموال الناس ثم لعب بهم. هؤلاء أيدنا الله وإياهم عندهم حيل وكذب وخداع للناس بالأرباح العاجلة التي يظن انها حقيقه، وهي بالحقيقه ما هي واقعيه، وإنما هي خداع للناس ولعب عليهم. فأعطاهم بعض الشيء ظنوا أن سيستمر وضاعفوا المساهمة، فلما كثر ما بيده يعني أبطل المساهمة وألغاه إلى آخر ذلك، لأنه استفاد فائدة عظيمة ولا يبالي بالآخرين. فما أخذه الإنسان قبل أن يعلم أنه حرفه حلال له، وما كان بعد علمه التحريف ليتقي الله به ويتخلص منه. طيب شكرا لك يا أبو فهد. صلى الله عليه وسلم. شيخ الأخت سناء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين مثلا. نعم. السؤال الأول يجب قناعة هل نعطي عن الزكاة؟ أعيد يا سناء معلش. إذا كنت عندنا مسلمة يؤدون عن الزكاة، أي تؤدون عنها زكاة الفطر ولا زكاة الفطر؟ أي زكاة الفطر. نعم يعني يرجو حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، وأن خدم الإنسان الذين في بيته ينبغي أن يتأكدوا في حقه أن يخرج الزكاة عنه زكاة الفطر. سؤال ثاني شيخ. نعم. الإمام في البلد صلى فيها تراويح يرفع الحاج وعليان أربعة ثم أربعة. خمس رجحات دون أن يشتم ومن ثم أنشروا عليه بعض الرجال صلى بنا ثلاث رجحات ومن ثم صلى بنا سبع الظهر ثم جاء، وأنا ما لم أصلي مع ثلاث الاحتراف ما حكم ذلك؟ هو الأصل في صلاة التراويح بل في قيام الكل مثنى مثنى، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. أما الوتر فالنبي تنوع وتره، أوتر بسبعين بتسعين بإحدى عشر بإحدى عشر. أما التراويح فلا يجوز أن نجمع أربعا في سلام واحد، بل نصلي كل ركعتين بسلام. طيب جزاك الله خير. الأخ أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت محمد ولا أبو محمد؟ أم محمد. أم محمد. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ الجماع في يوم رمضان. إيه. في نهار رمضان. وإذا كان جزاء على الرجل أم على المرأة إذا كانت المرأة مغصوبة في ذلك. طيب. إذا ثبت أنها مقهورة مغلوب على أمرها دافع فلم تستطع فدافع عليها قضاء ذلك اليوم والإثم على الزوج. زين يا شيخ الزوج إذا لم يستطع الصيام يجوز له الإطعام؟ ما يجوز إطعام إلا إذا عجز عن الصيام لمرضه أو كبر سنه. أشكر يا شيخ جزاك الله بارك الله فيك. الأخ خالد يقول هل ينقض تغسيل الميت الوضوء؟ هو جاء حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكنه ضعيف. والمغسل إذا لن تقع يده على عورة الميت إن لم يرى حائط كما هو السنة لا شيء عليه، لا ينقضه لا ينقض وضوءه تغسيل الميت. أحسن الله إليكم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. طيب. السؤال أول أحيني على الحاجة وكتفر تعطيه الجلاء. كيف كيف؟ كفاف قصر. ايه. تعطيه رحيلي في جوز ابنتي حارة كعبانة ما عنده لسه. لا ولا زكاة الفطر تسألين هل تصح لزوج ابنتك؟ ايوه. المعطية اعطي اياها. طيب والسؤال الثاني انا عندي ريه كبير في الصلاة امس كده ريه كبير عندي بعد الصلاة في الصلاة. ام محمد عندك ايش؟ ريه مرة بالجاز. الريق. ايوه يفطر لا. يفطر الصوم. أيوه. طيب لا يؤثر ان شاء الله. ثالث ولدي ما صورت عندها لا والله ما صورت عندها لي عندها لي ما طالب. لحظه عندها لا. لحظه محمد زوجك يقول اذا رحت عندها لك انت طالب. ولدي ولدك ايش فيه؟ ايوه عندي حرايق كثيره وهمت جدا وكنت بروح لا رحت لا تمشي علي وش صالحي يا والله رحت انها ما ترجع لي حلمت علي وزيك وزاكرة فانتويت الفارق. طيب أم محمد لحظة حلمت علينا أم محمد. نعم. شوي شوي أنا تعبت وأنا أركز على مهلك الله يبارك فيك. طيب حلم. ها تفضل يلا ولدي. ها. ولدك مسافر للديرة. أيوة. طيب. وقمت أتكلم على لها. والله إن رحت عندها لها إنها طالب. يعني قال لزوجته اذا رحت عند اهلك انت طالب. ايوه وانا بس قلت له عندها لا تكلم عليه. شوفي يا ام محمد في المساله هذه مسائل الطلاق لو تكرمتي الولد اللي هو ولدك اتصل على الشيخ بكره في الافتاء. ايوه جيد يتصل ويوضح المساله كامله وان شاء الله يجد الجواب باذن الله. طيب تفضلي. زوجك ما يصلي؟ ايوه دحين ما عاد تخرج دحين ما يدك عليه ما اصلي. الله يحفظك الله يحفظك ويجعل عينه وهو يا ابو بكر. اعوذ بالله. طيب تسمعين التوجيه يا ام محمد بارك الله فيك. اهدينا بالهدايه وانصحيه لعل الله يفتح على قلبه. طيب جزاكم الله. السلام عليكم سماحه الشيخ. هذه ام نواف تفضلي. ذهبت ام نواف. ونعود إلى أسئلتنا هنا. يقول محمد من الجزائر ما هي صفة المسح على الخفين؟ المسح على الخفين يمسح ظاهر الخف يعني يمسح على ظاهر الخف يعني من الأصابع إلى الساق يمر يده مرة واحدة. أحسن الله إليكم. الأخ محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. روحي بخير يا شيخ. أيام الله يبخير يا شيخ. أنا من الناس يا شيخ أنا شاب سعودي وكنت أبي أتزوج وفكرت أتزوج يا شيخ وتملك يا شيخ الحمد لله. أيه. هذا واحد. الشيء الثاني يا شيخ يعني إحنا احتجنا الآن إحنا على مقاطعات قلنا إحنا على الأقل يا شيخ يعني ندعم الفلوس في المملكة فكر بيها يا شيخ إنا والله عشان تلعب أنفسنا على الحرام. نكمل نفسينا يا شيخ. انا رحت يا شيخ عند الناس اللي يرشني واللي يتكلم واللي يقول يا شيخ انا ما عندي واللي ما في وضع. انا رحت عند شيخ يجيكم في القناة نفسها هذه يا شيخ. محمد حبيبنا الله يخليك يعني كلامك على العين والراس لكن لو كان السؤال محدد ومركز عندي اتصالات الله يطول عمرك يعني بس عندي اتصالات من خارج المملكه ما ودي اعطلهم شوي. لا بس يا شيخ دقيقه هي اقل من دقيقه. يلا تفضل. اقل من دقيقه يا شيخ. انا يعني الناس يعني ما اقصد يعني اذا رحنا عند الناس هذولي اللي مثل القدوه لنا احنا نرتاح يعني والله اني ارتاح لكن المشكله اني رحت يا شيخ اني لا كريسمس رحت وكافرت ووعدت ورجت السياس عندي قال لي نفختي اوجهي نفختي وجهي بعدين قال وعدت تاخذ التلفون وكلمني بعدها الان كلمه ما يرد علي. يا اخ محمد نعم اتصلنا ان شاء الله بكره بالمكتب ان شاء الله امرك ان شاء الله. جزاك الله خير. انت الرياض ساكن ولا؟ طيب اذا ان كنت في الرياض وغيرها اتصل. هذا سماحه المفتي جزاه الله خير. اتصل ان شاء الله امرك ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير سماحه الشيخ. الاخ صابر من اين؟ من الجزائر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم شراء السيارة بالتقسيط؟ شراء السيارة بالتقسيط لا مانع منه. التقسيط مانع منه مع العلم أن البنوك تأخذ فوائد. المهم إذا اشتريت السيارة يملكها صاحبها واشتريتها منهم بالتقسيط بثمن مؤجل مزيد قد زادوا فيه مقابل التأجير فلا مانع. بارك الله فيك. فإذا أذنت لسماحة الشيخ أعود إلى سؤال الأخ محمد. يعني الأشياخ الأفاضل وأهل الخير يعني يأتي إلى أبوابهم وإلى أماكنهم ومساجدهم الكثير من المحتاجين وكذلك المريدي الزواج وغير ذلك. أحيانا قد لا يكون هذا الشيخ أو هذا الميسور الحال لا يكون قادرا على الإيفاء بمتطلبات كل هؤلاء فبالتالي يظنون به ظن السوء. والله هذه النتيجة يظنون أن كل إنسان هذا سيحقق الأمر كله وإلا كل إنسان إذا جاءها محتاج سيعني يقضي حاجة على قدر ما يستطيع وعلى قدر إمكانية. لكن نرجو له التضرير يتصل به إن شاء الله لعلنا يعني هذا لم يدخل لي قبل لكن يتصل به إن شاء الله لعل الله يشفي أمره. جزاكم الله خير. شيخ الأخ إبراهيم على الهاتف الآن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. نور هلا. عندي سؤال الآن. تفضل. السؤال الأول عن صحة الحديث رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه ما أدري. هل يروى عن ميمون بن مهران أثر أنه قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقول ألا لعنة الله فيظلم وكذا يعني يروى عن أرسل في هذا. السؤال الثاني فيه ظاهرة نراها عند العمالة في نهار رمضان شاهدت منا يشربون الماء ولما قفز عليهم تخفوا ولما سألتم أنكروا أنهم كانوا الماء ما دعا هل علي اسم أم علي يسلم أو كذا ما أدري كيف. طبعا في نهار رمضان أنت رأيتهم يشربون الماء وعندما ذهبت إليهم أنكروا ذلك. نعم. طيب ما داموا أنكروا وجحدوا كلهم إلى أنفسهم ما دام أنكروا كلهم على الأمر بينهم وبين الله. ولا بد لا يخفى عليكم سماحه الشيخ ان يراعى ان قد يكونوا غير مسلمين وان كان هنا في المملكه يحضر عليهم ان ياكلوا ويشربوا امام العلم لكن قد يكونوا غير مسلمين. المهم انك اذا ينكروا قالوا ما شربنا ما اكلنا وهم مسلمون فاحملوا على نيتهم وان كانوا غير مسلمين ولا يوجه عليهم وان كانوا ممنوعين من الاعلام بهذا. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كان يفترض أن نستقبل اتصال أختم عبد الله من قطر لكن الأخوة الزملاء يقول الوقت انتهى تماما. أعتذر إليك وإلى كل الذين حاولوا أن يتصلوا بنا ليطرحوا أسئلتهم ولم نتمكن من استقبال هذه الأسئلة على وعد بأن نكون بإذن الله تعالى مستقبلين لها بصدور رحبة في حلقة الخميس القادم والجمعة كذلك. وبإمكانكم أيضا التواصل مع الزملاء في البرنامج اليومي الجواب الكافي الذي سيكون موعده غدا عند الساعة الرابعة وحتى الأربعاء بحول الله وقوته. في ختام هذا اللقاء شكر جزيل لربنا جل وعلا أن وفقنا لكي نلتقي بكم وبسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية وإجاباته عن أسئلتكم التي طرحتموها. نعود فنلتقي بحول الله وقوته. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.